الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. علماء بصرمانا جل كتاب السر حديثة شكل هذا كيف شكلك هند كتابة شكل وأف كتابة هجنائنا هجمارتن بشاش كتابة هين بين أن يصين بالصحاح الستة بجني الصحاح الستة بشاش كتابة صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. أفرشش كتابتها جلكت مشهور بوين، عالم جلكت خاندين، هيدت وان جلك جلكت. صحيح البخاري وصحيح مسلم جوان هردو كتابة علمات بجن كتاب شقرك وصحيح ترو درستر بشتي قرآن صحيحين بخاري ومسلم، صحيح بخاري وصحيح مسلم ومتى إسلامي. أفهر دو كتابة هيت وردر وجوان هر دو كتاباجك بخاري وصحيح ترى وفايدة وكتر، وإمام مسلم خدش راضي بت جوان كسب وعد فايدة بخش بخاري بي. مسلم بخد قوت بخاري كهف كفنين فت علم الحديث. شافعي خد تعالى جراضي بتن البيجة أسبنا حسم كتابك هبت علمي دا تريا درز بتش كتابة مالكك وموفق. فبخاري أفا خفتنا وقوتي بري كتابة بخاري مسلمي بتا وجود، اما بشتي كتابة بخاري ومسلمة هاتي وجودة كتابة شكرك ودرستر بشتي قرآنة كتابة بخارية وكتابة مسلمة. وبخاري كيش كاسا بخاري نبوي محمد كري إسماعيل كري إبراهيم كنياوي أبو عبد الله يه بخارية جاي حفظه بو إمام الدنيا بو جالك مروفك باوريه بو ويرازبو بو. إمام بخاري خود تعالى جرازي بتن حديثيش جالك كسا روايتك ايك شوان محمد كري عبد الله انصاري يدي عفان يدي مكي يدي ابو المغيره يدي احمد كري خالدي وجلك دي نائنه هجمات. بخاري وصفاوي وشوابو ايك شوان كساوي بخاري دي نبيجه من محمد كري اسماعيل دي من دي مروفك يا ضعيفه ما يدريجبو ما يكر. امام بخاري خد جرازي بتن هيبه شواله يقول صالة صد ونط شاري هروصه هيبه شواله يمريج. بخاري خود جرازي بتن كنجي دس هاوتا قل بهدان حديثة صالة دو صدو فينجي بحفظ خوش قلك مصبيد وقلك زيرق هشي بچيك كتابة ابن المبارك بخوش باركن وبشتهنج بخاري خود جرازي بتن نمال باجرف داركت شو قلك جها شو بلخ شو بغداد شو بصرة شو كوفة شو شامي شو عسقلان شو دمشق شو غيري بان جهاج. بخاري خود جرازي بتن شوان علمانا او التأليف شاكرين كتب شاكرين وقت تأليف شاكرين وقت حديث بو عالم تقوتن هش يبچيك بو هش چمي السرو جابتو النهاد بو ذكا اخو السر بو بو ظانين اخو السر بو هروس بو تقوى وعبادت اخوجك اش سرابو اش سروكا بو. بخاري خود جرازي بتن بحث خود كتن بشتن وقت بو عمرين بو يه 18 سال مدس هابتا تصنيفه و شاكرنا كتب. وقت 18 سال عمرين من التاريخ شاكر ان قبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم وان شفا او شفت هاي العثمانه. البخاري خود جرازي بتن اش قالك كسا حديث يونيس حتى او بحث خود كتن اتبيجتن من يونيسي اش فتر اش هزار ظلامه فتر اش هزار ظلامه خودتا اعلى موهبه كا قالك بقوة دابو بخاري ايك شوان كسا او كسا القلب بخاري بخل علمي جريان اتبيجتن او اوهبالك اخو هردو بحث بخاريت كان اتباجن بخاري القلمة اتهاد بو يخود دا حديثة هش كورك بو اوين نتنبس ومات نبسين أو حديثة ما قلت بين جا چند روجه که همه حوصه بخاریت هات بیکو بنویسه بجه هر امدا بجینه تبو چه هود که یا تجل قلبه بنویسه تبو چه حوصه تی بجتن دو ماهی که گوتمه و گلک گوتمه بجا او تشته و نویسی نشامه بدن و بدرخن بجت او تشته ما نویسی ما درخست بجتن ما صح کریش بازده هزار حدیثه پتر بو تشته ما نویسی بج بخاری خود جرازی بتن اف حدیثه تخخره کش برخونده و الصحف ضاویه بقوت بو و یا درست بو مکتبت خو نویسین خو ضبطت کر و درستت کر البرحف و بخاری و جبر کرناوی بیش پشتی هنگه گوتا ما اره هیند بینن از حو سایتین گویا خود بم حدیثش قصتا و از یا روجت خو پیچت کن بیشتن وقتی حو سایتین بخاری دیتی مزانی کسک افبروی ناکوتن بخاری خودشی رازی بتن بحث حفظ خود کتن بو حدیثا ادبیجتن من صد هزار حدیث صحیح جبرن و دو صد هزار حدیث نصحیح هر وصا بخاری خود جرازی بتن قصه کبو الگل علمات بغدا بخاری خود جرازی بتن وقتی هاتی بغدا اصحاب الحدیث ابت اهتمام به حدیثت کن گلی بون کو بخاری یه هاتی بغدا بجا کن بون قصد صد حدیثا کرن اف صد حدیثه بتها متن سندت وان قل باندن متن بحث آخفتنی یا بحث نصی یا سند بحث وان ظلمه او ظلمت اف حدیثت هر روایت کن بجا متن اوی سندی بو سنده که دیبر سنده به حدیثه بو حدیثه که دی اینا هو سو حدیث قل پاندن او به مروف جک تکلیف کرن به مروف اینان او تکلیف کرن هر مروف اکشوان به حدیثت مقلوب دانه بی او گوت نوان فکر هین المجلسی حاضر بون اوان حدیثه با ویجنه بر بخاری موعدک جب خودانا برینشتنه بجا جماعتک اش اصحاب الحدیث اش ید غریب اش اهل خراسان و غیره وی اش بغدادیا حاضر بون الوی مجلسی بجا وقتی مجلس راحت بوی و همین رینش دین خار ایکش وان به کسا را بوده و قصه بخاری کرد و پسیارا حدیثه کش وان به حدیثت افویی اش بخاری کرد بخاری خود جرازی بتن گوت اصن زان پسیاراوی پسیارا حدیثه کادی جکر بخاری گوت اصن زان بجا هر حدیث بیف حدیثه دا بشت بخاری حتی ده حدیثت خو خلاص کرین و بخاری هما زیدهی به آخفتنه ند گوت هر دا بجتن اصن زان بجا اوید حاضر بوین المجلس و صحبت زان این کانه اوید چه صحبته دا زفرنه ایک و دا بجنه ایک و دو اوید تیگهشت زانی اما اوید غریب اوید شنی که هاتین چه صحبته ند زانی دا بجن بخاری مروفه که یه سسقه او تیگهشتناوی گلکنین بیش پشتی اینگه ظلامه که دیش ونده ظلامه رابو و عین الویج وکیه بره رابو پسیارش بخاری کن دا به حدیثه بشته دا بخاری بشت اصن زانم دا دی بشته دا بشت اصن زانم پشتی هنگه ظلام سیجیکو یه چاریجیکو حتی یه دهه هم بیا پسیارت خوش بخاری کرین و بخاری زیده به آخفتنه ندگوته هر دا بشتوان اصن زان بجا وقتی بخاری خود جرازی بتن زانی خلاص بون اش امتحان خو امتحان بخاری کرن و بخاری زانی زیکا تگهشت زبر یه ای که او اولی که هاتین پسیار اش بخاری کرین و ده حدیثت خوب گوتین بخاری گوته حدیثتا ای که یه حسانه و یا قل پاندی و حدیثتا دوی بی شکلیه و حدیثتها سه وی شکلیه یا چهاره وی شکلیه تسلسل و ترتیب کنه چاوان دیوه گوتینه بخاری خود تسلسل جش بر کرده حتی حدیث ده کسا اوان هر ده کسا که صد حدیث بون درست کردن و زفراندن بو متن و سندتوان یه درست و دو ماهی که خلکی اعتراف کرد که بخاری مروفکه حدیث لاوش برن و مروفکه گلک قدره بخاری خود جرازی بتن چاوانه گوتی بو حفظ خو گلک خود تعالی نعمتک مزن الگل کرده حتى ايك شون كسا اويد بخاري ديتين البيجتن من وكي محمد كوري اسماعيلي يبخاري ندتين دا كتبك راكتن كتبك علمي جارك دا صحكتي باركتر اشتركت حديثة هما داش باركتن هروسا ابو الازهر البيجتن شارصاد محدث السمرقند هبون كون بون وفيان محمد كوري اسماعيلي بخاري خلد بكن بجرابون شكرن سندة شامي اينانت نفس سندة عراقي دا وسندة عراق اينانت نفس سندة شامي دا سند حرام اینا نفس سند یمن دا نشان خلت یکا تنجک البخاری خود تعالی جرازی بتن بگیرن هر وصا بخاری خود جرازی بتن قصه کبو الگل خلق بصر یوسف کور موسی مروزی بیجت اس البصره بوم الجمع بصره من گل گازی کرکی بوید کتا گازی بید بیجتن یا اهل العلم محمد کور اسماعیل بخاری هاد بجا او جرابون و اجک الگل وان بوم البیجتن ما بخاری دید ظلامک بو یه جحیل بو سپیاتی نفیه توین نبو البيجتن البشت ديواركي استينكي نويشكر وقت خلاص بويش نويش اخو هميلي خربون و كومبون و قوت نوي و طلب جيكرن مجلسكي بوان بقريدتن دهن ده حديثة بو بيجتن بخاري قوت بلا اشتهن جارة كادي غازي كرابو با الجامعة بصرة وقلت يا أهل العلم محمد كرة إسماعيل بخاري هاتي وما يقولي مجلسة كبو مبجل دا حديثة بما بيجي يقولي بلا بجا الصباحي دا الفلان جهرين تخار وحاضر بلا مش وقت بو يا صباحي محدث حفاف أو الزيراك وفقيه تيجهش لي همي كون بون حتى چند هزارك اشمرو في الزانة وتيجهش لي كون بون بيجتن أبو عبد الله البخاري رين اشتخار وحديث با رابطا بو بيجتن مجد بيجتن باري حديثة بو بيجتن غازي كروان وقلت يا خلقي بصران أس مروفك جحيلم واش مخاص أس حديثة بو بيجم وأز بو هند حديثة بيجم هر أف حديثتها أهل باجي روا يتروايات كرين بس أف حديثتها النكوانين جد بيجتن خلق عجب جرتي بوش آخفتنا بخاري بخاري جا خدج راضي بتندس هفت حديثة وقلت عبد الله كرة عثمان كرة جبالي كرة أبي رواد عتكي أو جكش خلق باجي روا يبو منا قوتي أو يقوتي باب من يا ابو من قوتي شكيسه شعبه شكيسه منصوري وغيري وشكيسه سالم كوري ابي الجعد شكيسه انس كوري مالكي بيجتن اعرابيك جارك هاتنك تغنبري صلابت خدي لبن قلت يا رسول خدي هكر ظلامك حشندك وبكاتن وحتى دمهيك حديثي بخاري قلت اوان اف حديثة هل نكوا مين شكيسه منصوري يا نكوا هاي شكيسه غيري منصوري بجا يوسف كوري مسايد بيجتن هو صام جلسك البيب في طرزي وبذي طريق بوان قلت او هر حديث هو صد قوتن وده هو صبيجت لابج فلان كاسي اف حديثة روايات كذي انك وفلان شكلية انك ما الفلان شكلية دية شو ما قوتي بخاري خد تعالى جرازي بتن هاي بشوال ببو صالة صدو نوتو شاري ولادة توي روجة جمعي بو بشتي نبيش هندكش علامات بيجن بخاري خد جرازي بتن ولادوي دوازدي هاي بشوال ببو وفاتوي كانجي بو شبا شنبيه بو بشتي نبيج عيشة شبا عيدة رمزاني بشتن روجة عيدة هاتا بشارتن بشتي نبيجاني برو صالة بصادو بينجو شاشي الخرطنجي خدي رحمي في ببت البيجتن خالدي كوري احمدي كوري خالدي او امير خراسان بو بخاري اش قندوي داري خستبو اش بخارا داري خستبو فراي كربو خرطنج بش بشتي هنجي اف خالدي ها ابي بخاري داري خستي شو حاجة بشتي هنجي جهشتا بغدا وقتي جهشتي بغدا او البغدا او مسؤول بصرمانا خالد حبسكر حتى خالد الحبس أخو مريم والحمد لله رب العالمين.